الواحد الواحد يتزوج يعني وأعلى نكاحه، بس ما في بنيته إنه يبني فيها، لأنه بده يسافر حيصير يعني في رواتب بيرجع ياخذها. يتزوج أعلى نكاحه بس مو بنية إنه يجي بها. يوم بعد بناء نفس الشيء. لكل حد.